نهاري ينقضي والليل وأنا ما عاد فيني حيل، أحس بلوعة الفرقة ولا عندي لها تالي. كذا تتركني بروحي أعد الوقت بجروحي، وأشوفك ساهي ولهي باقي تجاز على روحي. نهاري ينقضي والليل وأنا ما عاد فيني حيل، أحس بلوعة الفرقة ولا عندي تعليم. إذا تتركني بروحي عد الوقت بجروحي، وأشوفك ساهي ولهي باقي تجاز على روحي. طلبتك يد وحزاني تعال اصبر كفاية جفاك، طعنت القلب ودميته وأنا من فعلتك حيرة. أحس بلوعة الفرقة ولا عندي لها تعليل. كذا تتركني بروحي أعد الوقت بجروحي، وأشوفك ساهي ولهي باقي تجاز على روحي. نهاري ينقضي والليل وأنا ما عاد فيني حيل، أحس بلوعة الفرقة ولا عندي لها تعليل. كذا تتركني بروحي أعد الوقت بجروحي، وأشوفك ساهي ولهي باقي تجاز على روحي. وإذا ما كنت ناسيني ترى النور انطفى بعيني، تعالوا ربي يخليك وربي لك يخليني. وإذا ما كنت ناسيني ترى النور انطفى بعيني، تعالوا ربي يخليك وربي لك يخليني. نهاري ينقضي والليل وأنا ما عاد فيني حيل، أحس بلوعة الفرقة ولا عندي لها تعليل. كذا تتركني بروحي أعد الوقت بجروحي، وأشوفك ساهي ولهي باقي تجاز على روحي. نهاري ينقضي والليل وأنا ما عاد فيني حيل، أحس بلوعة الفرقة ولا عندي لها تعليل. إذا تتركني بروحي أعد الوقت بجروحي، وأشوفك ساهي ولهي باقي تجاز على روحي.